السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، طيب، فبنقول إن هنا بتبتدي معانا الاستطالة على الخلق، أو أنا قصدي الأعراض، بتبتدي بموضوع السمعة، وكنا بنتكلم على المتبرجة. المتبرجة دي يا جماعة جهرت بالتبرج يبقى هي متبرجة. حلو، طيب، افرضي إن هي بترقص، هقول عليها فجرة. ليه هي بترقص أو بتمثل؟ ده فجر. طيب هقول عليها زانية؟ لا، ما اقدرش اقول عليها زانية الا اذا عملت افلام زانت فيها. طبعا احنا عارفين ان في افلام والعياذ بالله فيها زنا زنا زنا، مش تمثيل، لا ده زنا زنا والله. عملت حاجة كده او معروفة ان هي ممثلة بورنو، زي ما بيقولوا، بيسموا طبعا بورنو دي يعني افلام الزنا بتاعتهم، خلاص يبقى هي زانية. اه، زانية زانية ومجرمة. يبقى اذا القدر اللي هي بتبينه ده مش غيب، عشان بس احنا بنتلخبط في الحتة دي. القدر اللي هي بتظهره للناس ده مش غيب. القدر اللي مش معروف عنها ده غيبة. يبقى لما تبقى رقاصة ما اقولش عليها زانية، لا، هي فجرة متبرجة. فاهمين ازاي؟ تفعل فاحشة، فاحشة اللي ان هي ببينها طبعا عورتها للرجال وبتستثير الرجال وما الى ذلك، لكن لا اتهمها بالزنا. تمام، طيب، فالفكرة هنا ان العرض ما ينفعش اقول على واحدة مثلا دي ماشية شمال عشان هي متبرجة. لا لا، انا كده بتهمها في جزئية هي ما بتعملهاش. اصل ماشية شمال دي معروف ان هي بتمشي مع رجالة يعني، فتقول لك ايه، تلاقيها بتمشي مع رجالة. لا، طالما ما شفتيهاش وما حدش من الثقات شافها يبقى هي بريئة، يبقى هي بريئة، يبقى لا تتهميها بما لا تعرفيه عنها. علشان في بتبقى واحدة يعني بتفجر وحد يتكلم عنها تقول لك لا عشان بس ما نقعش في غيبة. لا لا غيبة لفاسق. الفاسق اللي بيجهر بفسقه ملوش غيبة. حطيها دي في دماغك، الفاجر الفاسق اللي بيجهر بفسقه ملوش غيبة. الغيبة دي يا جماعة حتى اسمها غيبة من الغيب، ان انا بختابك يعني بتكلم من وراكي، تمام، على بما فيكي او بما ليس فيكي. لو مش فيكي يبقى مصيبة سود، يبقى انا كده تعرضت لك. لكن لو انتي بتجهري بمعصية، لا، هنا بقى لابد من الزجر. طب الغيبة في ايه تاني؟ ان انا بقى اتكلم عليكي وحش. بمعنى ايه؟ يعني ايه اتكلم عليكي وحش؟ انا علمت عنك مثلا ان انتي بخيلة. واحدة هتقولي الله، طب ما هي بتجهر بهذا البخل. ايوة، بس ان انتي تكوني بخيلة، او مثلا ما هقول لك حاجه، ما بتتكلمي كتير مثلا، واحده سرساره، فاهمه؟ ان انا اقول حاجه فيكي من وراكي دي تبقى غيبه. هتقولي لي طب ما هي فيها، طب ما هي جهرت بيها. ايوه هي فيها، بس ده طبع. انا بتكلم دلوقتي على طباع مش على معاصي. هي واحده بتتكلم كتير، دي مش معصيه يا جماعه، ده طبع فيها. ما ينفعش اتكلم على طباعك من وراكي، يبقى انا كده ايه، اختبتك. هو دي من الايه، من الاعراض، من العرض. برضو منها اعتبروهم العلماء برضو منها الاستطال على الخلق. يعني ايه؟ انا ارقى واحد، انا احسن واحد، انا اذكى واحد، انا اشطر واحد. شعور ان الناس اقل منك. في ناس كده بيبقى عندهم شعور بالاستعلاء، يعني ان هو احسن من اللي حواليه، هو اللي بيفهم واللي حواليه ما بيفهموش. هو اللي عارف واللي حواليه ما بيعرفوش. فدي بتبقى يعني مشكلة كبيرة جدا، انه دايما بينظر لمن حوله بانتقاص، يعني اللي حواليه دول افقر منه، اللي حواليه دول اوحش منه، اللي حواليه بانتقاص، هو حاسس ان هو متفوق عليهم او هو متميز عليهم. شعورك ان انت افضل من اللي حواليكي، خدي بالك دي علامة خطر شديدة جدا في قلبك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع احد لله الا رفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. التواضع ده يا جماعة مش ان انتي تظهري التواضع، التواضع ده لازم يبقى من قلبك، من جوه، حاجة جواكي، يعني حاجة من قلبك كده، تستشعري ان انا مش احسن من حد. اصل ممكن، خدي بالك، ممكن تبقي بقلبك متكبرة جدا وانتي في يعني فهماني، وانتي بتقعدي بقى لا ابدا، ما احنا كلنا زي بعض، هو مين احسن من مين، وتعيشي بقى في الدور. لا يا حبيبتي، تعالي بقى هنا، ها انتي قلبك عامل ايه؟ عشان كده يا جماعة الحاجات دي للأسف بتظهر على الكبار. يعني شوفي سبحان الله، دايما بيكون في مرض في القلب والعياذ بالله. لو انتي معالجتيهوش، كل ما سنك بيكبر ما بتقدريش تعالجيه، بتعجزي عن علاجه اكتر. فتلاقي تقولك هو طباعه اتغيرت لما بقى كبير، بقى زنان. لا هو كان زنان بس ماسك نفسه، هو كان زنان طول عمره بس كان ماسك نفسه. هو اما كبر بقى قليل الادب، لا هو كان قليل الادب بس كان بيداري، بقى متكبر جدا. اه لا هو كان متكبر بس بيداري. يبقى اذا انا من قلبي، من جوه، لما قلبي كده، ما اقول لنفسي كده ايه، ياه ده انا احسن واحده في المجموعه، لا عالجي، لا انتي مش احسن واحده ولا حاجه. طب يعني اقلل من نفسي؟ لا يا حبيبتي، انتي مش احسن من حد. خدوا بالكم يا جماعه من نقطه انا لوحدي بحاول اتحسن، او انا احسن من اللي بنتكلم عنها دي، انا احسن من، انتي لا احسن من ولا اوحش من. ما تحطيش نفسك في مقارنات اساسا مع اللي حواليك. انتي ربنا اداكي حاجات وما اداكيش حاجات، خلاص انبسطي وافرحي قوي بالحاجات اللي اداها لك، وما تقعديش تدوري او تبحثي عن الحاجات اللي انتي ما اخدتيهاش. النقطة اللي بعديها مهمة جدا، وهي الدعوة، هو موضوع جديد يعني، وهي اخلاق غير المسلمين، ده العنوان بتاعها. يعني قال لك كتير جدا من الناس يقول لك الغرب الاوروبيين اخلاقهم احسن مننا بكتير، لا دول غير المسلمين خالص، دول في بيعهم وفي شرائهم، في الغش والكذب والنفاق، لا لا لا لا لا، مختلفين تماما. طيب وده بيخلينا دايما ننظر للأجانب بنظرة دونية، ان احنا اقل. طيب انا عايز اقولك حاجة، وهكلمك، انا دايما على فكرة بحب اتكلم على اليابان، لان انا قابلت من بتوع من ناس شرق اسيا اللي هم عاشوا في اليابان، يعني في شرق اسيا ناس كتير عاشت في اليابان ورجعت. فبحب دايما اتكلم على اليابان، لان اليابان اكتر ناس لو احنا اتكلمنا عن الاخلاقيات الظاهرة فهم اخلاقيا ظاهريا هم افضل ناس، يعني يركعوا لك ويسجدوا لك، ولو حد خبطك في الشارع ممكن يقف يعيط جنبك عشان هو خبطك. يعني الحاجات دي عندهم فعلا، انت لما تروحي بلادهم انت هتلاقي الحاجات دي. لكن لازم يا جماعة ننظر لجميع الجوانب. يعني هما بيعتذروا لبعض وبيحبوا الشغل جدا جدا بجد مش هزار، ولما بياخدوا اجازات بيزعلوا جدا، بس ليه؟ خلينا بقى مع بعض نتكلم عن واقع الغرب. اولا واقع الغرب عملي جدا. يعني ايه عملي؟ انت بتشتغلي، انت كست بقى، سيبك بقى من جوزك، مفيش حاجة اسمها ان راجل يشتغل ومراته قاعدة، ده نادر. يعني خلال حياتي في ماليزيا مفيش ولا ست ماليزية قاعدة في البيت. ليه؟ المرتبات قليلة، هو بيقبض 2000، 2000 دول ما يعيشهمش، فهي لازم تشتغل علشان البيت يمشي. بصوا عشان يعني ايه نعرف اللي لينا واللي علينا، ده بالنسبة للمسلمين منهم. طيب تعالوا نشوف الصينيين واليابانيين. الصينيين واليابانيين طبعا السكر عندهم من اول ما الدنيا تظلم لحد الفجر، بيشربوا خمرة، عندهم الساكي ده داخل في كل حاجة، لدرجة ان في واحدة حبيبتي سافرت اليابان كانت مضطرة والله هي وزوجها، ما لقيوش حاجة خالص في المطاعم ياكلوها ولا في السوبر ماركت، كل حاجة يا فيها ساكي يا فيها خنزير، يا فيها ساكي يا فيها خنزير، يا فيها بقى ذبايحهم. طيب يبقى نمرة واحد، عندهم السكر بشع، أعلى نسبة انتحار موجودة في اليابان. ليه؟ هو أساسا بوذي، والبوذية دي بتقولك اعملي اللي انت عايزاه، يعني انت داخلة الجنة، داخلة الجنة، فاعملي اللي انت عايزاه، عيشي على مزاجك. ما عندهمش صلاة، ما عندهمش اي تواصل مع الله سبحانه وتعالى، فبالتالي مثلا بنت مثلا يتنمروا عليها في المدرسة، يقولوا لها مثلا انت غبية، انت في الامتحانات سقطتي او ما الى ذلك، هم يعني بيتريقوا على بعض، يعني عادي زي كل الولاد اللي في المدارس تنتحر، المدير يمشي موظف ينتحر. ليه؟ لان هو لو ما اشتغلش هيترمي في الشارع. الناس بقى كبار السن كلهم في الانفاق بتاعت الاطارات، القطار، النفق بتاع القطار مليان الكبار السن. ليه؟ لانه ملوش حد، هو بيربي عيال، واغلب العيال بقى تبني، يعني هم عشان ما بيخلفوش، هم على فكرة الانجاب عندهم قليل، فتلاقيهم بيتبنوا اطفال، يكبر يبقى 14 15 سنة خلاص يستقل عنه وخلاص ما يعرفوش تاني، التاني يكبر وما بيشتغلش يترمي في الشارع. ما فيش حاجة اسمها ان واحد كبير ولا واحدة، لا لا لا لا، ما فيش الكلام ده، انت بتشتغل تصرف على نفسك، ما اشتغلتش اترمي خلاص انتهى. ومن خلال بقى عيشته في الشارع ايه، يا اما بقى يموت من البرد، يا اما يجيله مرض وما يتعالجش ويموت وما الى ذلك. حتى العلاج عندهم، العلاج عندهم اللهم ذكرني، بالتأمين، بتأمين الشغل، يعني مش كل الشعب يروحوا مجاني وكده، لا لا لا لا، بتأمين الشغل، انت عندك تأمين تبع الشغل، بتدفع الضرائب بتاعتك، تعالى تعالج، ما بتعملش كده لا، لكن ما فيش حاجة ببلاش، ما عندهمش حاجة ببلاش. فلو انت بصيتي الى داخل المجتمع، مش هنقول بقى زي ما الناس بيقولوا بقى لا دول وحشين، لا لا، هم عادي، هي حياتهم دنك، والله العظيم حياتهم دنك فعلا. والوفيات لدرجة ان وهي هناك بتحكي لي، بتقول لي مرة الكمساري بيقول، يعني هما بيقطعوا التذاكر بقى، ما فيش كمسارية، هي بتقطع التذكرة، يعني ما ينفعش تركبي القطر غير لما تقطعي التذكرة بتاعته، وطبعا المترو هناك هو الـ الأساسي، يعني هو المواصلات الأساسية هناك. فالبنت بتحكي لي، بتقول لي تخيلي احنا، بتقول لي يعني بتقول لي دول مجانين انتحار، بتقول لي تخيلي الست قالت له لا الفلوس اللي معاك ما تكملش تذكرة، طبعا ما حدش بيدي لحد حاجة خالص خالص، انسي ومبوخة لا جلدة. الراجل عمل ايه؟ انتحر عشان الفلوس اللي معاه ما تكفيش التذكرة. فالناس دي من جواها بجد، يعني شوفي انا دايما اتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، انا اسف، قول الصحابي لما قال: والله ان في قلوبنا ما لو علمتوه لحاربتمون عليه بالسيوف. هم فعلا ممكن يبقى عندهم اخلاق، ممكن يبقى عندهم كمان، خدوا بالكم، قوانين. يعني خدوا بالكم، هي مش اخلاق قد ما هي قوانين، لان في اوروبا انت في رشاوي عادي خالص، عادي خالص الرشاوي، وعادي خالص البوليس يوقفك في مشكلة، تقومي حطاله دساله 10 دولار ولا 20 دولار، يمشي يورو ويقوم على طول يلغي لك المخالفة. عادي عادي، كل مكان يا جماعة فيه سوء خلق وفيه حسن خلق، ولكن هما لأن المسلمين مستهدفين بأن هما يبعدوا عن الدين، نمرة واحد. نمرة اتنين، وده الأساسي بالنسبة لنا اللي هتستغربوا له جدا، إن هما بي بي ما بيخلوش فيه قوانين للمسلمين. فإحنا لا عندنا دين ولا عندنا قانون، إحنا لا عندنا دين ولا قانون، تمام؟ يبقى استفدنا إيه؟ هيجي منين الانضباط؟ هما ما عندهمش دين لكن عندهم قوانين، ففي انضباط عادي، في انضباط. وبقدر ما بيكون في حزم في القوانين بقدر ما بيكون في انضباط. لكن تعالي النهارده على اي تاجر في اي بلد عايز يبيع، الا ان يكون هو من جواه عنده الصدق. الصدق هيجي منين؟ او الامانة هتيجي منين؟ من الدين. ما النهاردة هاتي واحد ما عندوش دين، هيجيب أمانة منين؟ من القانون. القانون بيمنعك، فأنا مضطر إن يبقى عندي أخلاق في البيع وفي الشراء وما إلى ذلك. لكن ما فيش قانون وما فيش دين، ها؟ هو ده اللي حصل للمسلمين دلوقتي يا جماعة. فبقوا زي الغلاب، كل واحد عايز يستفيد من التاني بأي طريقة بأي وسيلة. انا عايز اخد اللي في ايدك باي تمن. حتى بقى ما بين الاب وولاده، الام وولادها، ومش عندنا بس، انا يعني البنات في الارض الحرمين بيحكوا لي ان في ابهات ما بيجوزوش بناتهم، يرفض ان بنته تتجوز، يقول لك لا هي كل بنت بتشتغل والبنت مدخله لي ايراد، فايرادات البنات هي اللي ماشيه البيت، انا دلوقتي ما اجوزها اصرف منين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو في بقى قانون بيمنع، لو في قانون رابع، لو في دين إن هو كده بيعدل بناته، لا في دين، لا عنده الدين اللي يخليه إن هو يجوز بناته ويفرح بيهم والرزاق هو الله، ولا في قانون بيقول له اللي أنت بتعمله كده غلط وإن ما ينفعش إن أنت تعمل كده. طيب هنا هو بيقول ان لا، هم مش كاملين في الاخلاق ولا حاجة، هم يا اما بيعملوا دعاية او ان هم بيكذبوا الناس حواليهم، وان كفاية كفرهم اللي يخلينا ان احنا يعني نكرههم او ما نحبش ان احنا نتقرب منهم او نكون زيهم، مفروض هذا الامر. لكن طبعا للاسف الشديد ان احنا بنجد في قلوبنا محبة شديدة جدا للكفار، خاصة المشهورين منهم، تلاقي الشباب كله بيحب ميسي قوي وبيحب معرفش مين تاني، ومبسوط قوي بيحب يعمل القصة بتاعت فلان، والبنات بيحبوا قوي الفنانة الفلانية والفنانة العلانية. يعني محبة الكفار والفسقة ده شيء والعياذ بالله نقص في ديننا. عشان كده بيقول ولذلك فإنني أرجو من جميع المسلمين أن تكون لهم حملة قوية في محاربة هذه الأمور التي لا يقرها الإسلام من الكذب والخيانة والغش والخداع وما أشبه ذلك. فلا بد أن نبين للناس إن من كمال الدين كمال الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعلى هذا فكل من كان ناقص الخلق فهو ناقص الدين. البخيل دينه ناقص، الحسود دينه ناقص، اللي عنده نقص دينه نقص، لأن الدين بيعمل عندك من جوه سبحان الله رضا. الدين بيجعل في قلبك شيء من الرضا، بيجعل في قلبك شيء من الاستغناء. عارفين يعني ايه استغناء؟ يعني ان انا الدين خلى عندي ان لما حاجة بتحصل لي او بفقد شيء بزعل طبعا، لكن مش الزعل اللي بيخليني مثلا تجيلي ازمة قلبية او يجيلي انهيار عصبي او اهلك. خدي بالك في زعل مهلك وفي زعل تاني متقبل. انت يعني هو هيمر هيعدي، محدش هيحصل له حاجة. ليه؟ لاني انت عندك من جوه اشباع، اشباع من محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، عاملين لك شيء من الاشباع. فتلاقي نفسك ان اي حب بيدخل لقلبك ما بيحتلوش قوي، يعني بتحبي بس يعني مش هتموتي يعني اللي بتحبيه، فاهمة؟ بتبغضي بس يعني مش حط مش زي ما بيقولوا ايه، مش حاطة حد في دماغك هو محور حياتك، لان محبة الله ورسوله فعلا شغلاكي. انتي فعلا مش فاضية، انتي فعلا عندك حاجات شغلاكي في حياتك. انتي وراكي القرآن عايزة تعرفي معانيه، وراكي احاديث، عارفة بتبقي مثلا لما تشوفي كده الصحابة ومعرفش الصحابي عمل ايه، ولما جم في الغزوة الفلانية حصل ايه، بتحسي ان انتي عايشة حياة تانية. الحاجات دي يا جماعة بتعمل لنا اشباع، مع ان سبحان الله الناس كلها قاعدة تلف وتدور على الحب والمشاعر ونحب ازاي ويبقى عندنا مشاعر ازاي. انت عندك الكفاية في دينك، عندك الكفاية في دينك. فيبقى الكفار عندهم مزايا طبعا لا ننكر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. المزايا دي نتيجة القوانين الصارمة عندهم، هم عندهم قوانين صارمة. يعني انت ممكن تقعدي مثلا في بلد 4 5 سنين ما تسمعيش صوت كلاكس، لان هو لو ضرب كلاكس في غير حادثة يعني في غير ضرورة يدفع 150 يورو، فما ما يقدرش يضرب كلاكس عشان مش عايز يتكبد المبلغ ده. لكن انت النهاردة لما تضربي 1,000,000 كلاكس كمان وتزغرطي في النفق كلاكسات، محدش هيقولك تلت التلاتة كام. فيبقى اذا احنا لما سلبنا الدين فما بقاش عندنا القيم، ولما سلبنا القوانين فبالتالي ظهر الفساد عندنا اعلى بكتير ما هو ظاهر في البلاد الكافرة اللي بيحكمها القانون. وهيدخل على نقطة تانية، خدوا بالكو ان الكتاب بتاعكو عبارة عن عناوين، وتحت كل عنوان هو متكلم عن موضوع، يعني المواضيع ملهاش علاقة ببعض، مش مربوطة مع بعضها. فمحتاج منكو ان انتو تركزوا قوي، ومحتاج منكو ان انتو تذاكروا كويس، علشان كل موضوع منفصل عن التاني. فمفروض ان انت تبقي حافظة العناوين دي، يعني مفروض كده تجيبي كراس وتكتبي العنوان كويس، العنوان اهو مكتوب قدامك احفظيه بحيث ان انا لما احفظ العناوين هحتاج تحت كل عنوان لدليل واحد بس يتحفظ، خلاص ده هيبقى ملخص ممتاز ليكي جدا في المذاكرة. هيكلمنا عن كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه كمال الخلق؟ يعني ما عندوش عيوب. كمال الخلق يعني ما عندوش عيوب. افضل الناس خلقا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي تزكية من الله، وإنك لعلى خلق عظيم. هشام بن حكيم سأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. يعني إيه كان خلق القرآن؟ عشان بس احنا إيه دايما نقولها الكلمة دي ومحدش فاهم يعني إيه كان خلق القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل فيه محاسن الأخلاق، محاسن الخصال، الخصال الجميلة، الأخلاق الرائعة، الأفعال اللي يعني في منتهى حسن الخلق، في منتهى القوة مع في وقت الحرب، في منتهى الحنان مع الأطفال ومع النساء ومع من يتعامل معهم. ودايما يمثلوا لنا هذا الحديث. في الحقيقة الحديث ده انا قعدت فترة طويلة جدا مش فاهماه، لحد ما اظن سمعت شيخ ناصر الدين الألباني بيشرحه، كان شرحه جميل جدا، يوميها بس فهمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي هو عمير ده اللي هو عمرو، كان عنده عصفور، العصفور بتاعه مات. طبعا ان واحد عصفور يموت دي بالنسبة لنا مش قضية خالص، عادي طفل جاب عصفور وقعد يلعب بيه شوية، العصفور تاني يوم لقى ميت، طبيعي. عمير ده كان حزين جدا لما العصفور بتاعه مات وكان مغموم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كويس جدا ان الحزين او المغموم ده بيبقى محتاج يتكلم، فذهب اليه ووضع يده على رأسه وقال يا عمير ما فعل النغير، النغير اللي هو العصفور الصغير. فقعد الطفل، دي بقى بقية القصة اللي فهمتني، قعد الطفل يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ويبكي هو بيطلع، وخدوا بالكم ما حدش مهتم، خدوا طفل ومات له عصفور، يعني مليون حاجة بتموت، خدوا بالكم هم في البادية في الصحراء، فيعني ممكن العيال نفسها بتموت يعني، وخدوا بالكم عمير ده مات، يعني عمير ده هو ده اللي مات، وامه كفنته وغسلته وانتظرت ابوه لما جه وما قالتلوش ان هو مات، هو ده كان عمير. فقال يا عمير ما فعل النغير؟ قعد الولد يبكي ويحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل، والنبي يرتب على رأسه، قاعد بيمسح على رأسه ويرتب على رأسه لحد ما ايه، ها، لحد ما هدي. يبقى هو كان محتاج ايه، الطفل ده محتاج انه يتكلم مع حد عن مشكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم حقق له هذا الأمر، فبالتالي هدأ. هي دي الملاطفة، مش الملاطفة ان هيقول له هو العصفور عمل ايه، طب ما بيقلب عليه المواجع، لا ده هو قال له كده وقعد يرتب على راسه والتاني يحكي له ويبكي ويحكي لحد ما الطفل هدأ تماما و حكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث. هو طبعا مستدل على قصة الأعرابي، احنا عارفين طبعا قصة الأعرابي اللي دخل المسجد وراح متبول في المسجد، راح وقف يتبول قدامهم كده، يعني الدارة طبعا قاموا علشان يضربوه، وبصراحة ليهم حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، لا ما خلاص أدام عملها سيبوه يكمل، هو خلاص ادم تبول سيبوه يكمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال لا تزرموا، ما تقطعوش عليه بوله. وبعدين راح يقول له ايه، قال ان يا هذا ما جعلت المساجد لهذا، لا ما ينفعش انك تتبول في المسجد، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن. يبقى ما ينفعش إن أنت تيجي المسجد عشان تتبول، أو تيجي المسجد عشان ترمي قذارة أو تتف أو ما إلى ذلك، إنما هي معمولة للصلاة وقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له روح هات، شوفي أهو بيعلمه، قال ائت بذنوب من ماء، روح هات جرد الماء، ولأن طبعا الأرض رمل فدلق جرد المية، خدت البول ونزلت تحت. طبعا الأعرابي برضو، بقيت القصة، الأعرابي خرج يقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد، يعني ارحمني أنا ومحمد ولا ترحم معنا أحد. طبعا النبي ضحك وقال لقد حجرت واسعا. تخيلي بقى ان ايه، ما يبقاش في حد في الجنة خالص غير العربي والنبي صلى الله عليه وسلم، والناس كلها بتتعذب. فالنبي ضحك وقال لقد حجرت واسعا. ليه؟ خدوا بالكم ان الاعراب دول بدو، بدو اجلاف بجد مش هزار، حياتهم صعبة جدا، فبالتالي بتلاقي تعاملاتهم جافة جدا. هم على طول يا اما في الصحراء لوحديهم، بيعيشوا فترة طويلة جدا بعيد عن المية، يعني عاداتهم حتى وتقاليدهم صعبة، تحسيهم حتى في التعامل. انا في الحقيقة ما بعرفش اتعامل معاهم صراحة، يعني انا لما بتعامل مع بدو ما بعرفش بجد، طريقتهم فظة جدا جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معاهم بالرفق ده صلى الله عليه وسلم صراحة. معلش يا جماعة، هي بيقول القناة مشغولة. طيب كنا بنتكلم على البدو، وكنت بقول لكم إن فعلا تعاملاتهم صعبة جدا. مرة كنت بشتري حاجة من واحد بدوي، أنا ما كنتش أعرف كمان حاجة يعني، فكنت بشتري من واحد بدوي، فبقول له ده بكام؟ رد عليا يعني بكذا. فبقول له انا كنت شايفاه ارخص فعلا يعني، فقلت له ينفع بكذا؟ قال لي مرة امشي من هنا. اقسم بالله كان نفسي اضربه بجد. فهم تعاملاتهم كده، هم دي طريقتهم فظة جدا يعني. طيب من قصص حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ان دخل عليه رجل وقال يا رسول الله هلكت واهلكت. فالنبي قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامع مراته في نهار رمضان. طبعا الجماع في نهار رمضان يحرم، طبعا حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد ما تعتق به رقبة؟ يعني معاك فلوس تعتق عبد؟ قال له لا. قال له طب تقدر تصوم شهرين؟ قال له لا، شهرين متتابعين خدوا بالكم. قال له طيب تقدر تطعم 60 مسكين؟ قال له لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيلاقي حاجة كده كان بيجيب هو صلى الله عليه وسلم، ياخد من بيت المال ويدي، يعني اما يلاقي واحد معهوش يقوم هو مديله، يعني مثلا معهوش مثلا يطعم 60 مسكين، يقوم مديله اطعام ويقول له روح اطعم 60 مسكين. فالنبي جاء إليه، جاء يعني راح جايب له عرق تمر، عرق تمر يعني كمية من التمر كبيرة يعني، وراح مديهوله وقال له تصدق بهذا. فقال له على أفقر منا، فما بين بتيها أحوج إليه منا، يعني ما بين الجنبين بتوعها ما فيش أحوج مننا، احنا فقراء، ما احنا ناخدهم. الطبيعي ان لو انت يعني بتقولي لحد وهو عمل كده، الطبيعي ان انت هتبقي يعني هتزعقي له، يعني انت جاي عامل مصيبة ولا عايز تتصدق ولا عايز تصوم ولا قادر حاجة، وكمان جاي تاخد من الصدقة. احنا طبعا بالنفسية بتاعتنا بنفكر بالطريقة دي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لان هم فعلا فقراء. قال اذهب فأطعمه أهلك، لأن هم فعلا فقراء. راح قال له خلاص ادي لأهلك. سهلة. عارفين يا جماعة دي انا بسميها الشخصية السهلة في التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في التعامل رحيم قوي، عنده رحمة بجد. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم من اجمل الحاجات اللي انا بحبها فيه صلى الله عليه وسلم، لما كان بيلاقي حد من الصحابة بيحب حاجة ما كانش ينكر عليه. يعني فاهمة، مثلا ابو هريرة بيحب القطط، انت متخيلة راجل بيحب القطط ورايح جايب القطة بتاعته؟ يعني تخيلي مثلا ان واحد صاحب باباكي دخل عليكم وهو شايل قطة، وبعدين وهو ماشي ماشي بالقطة، يروح الشغل وياخد مع القطة، يركب العربية مع القطة. احنا طبعا لان احنا ما شاء الله يعني بنراعي قوي نفسيات الناس واحتياجاتهم، طبعا يعني هنضحك عليهم ما نقول يا بس. لكن شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب في ابو هريرة، حتى سماه هو ابو هريرة. ليه؟ لانه كان بيحب فيه رحمته بالحيوان. النبي يعتبر ان دي ميزة مش عيب، احنا بنعتبر ان دي عيوب. لا، هي ميزات يا جماعة مش عيوب. وعلشان كده كان بيتعامل صلى الله عليه وسلم مع كل حد برحمة بالغة. يعني شوفي هو بيقولك هذا الرجل رايح له خايف تائب ندمان، النبي ما نهروش، ما قالوش ايه اللي انت عملته ده وازاي تعمل كده، يعني ما كنتش قادر يا اخي تمسك نفسك شوية يعني. لا، ما عملش كده، بالعكس عامله برفق وقال له على الكفارات، وما قدرش حتى يطلع الكفارات اداله يطلعها، قال له احنا فقراء، قال له خلاص روح اطعموا اهلك. يعني شخصية رائعة. عشان كده ربنا بيقول له، قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. احنا بنعتبر ان الفظاظة او غلظة القلب دي ان انتي تبقي بتعاملي الناس مثلا وحش. لا، مش كده، بس ان انتي تراعي مشاعر الاخرين بجدية، تتعاملي مع ما يحبون بجدية. وأما صفاته صلى الله عليه وسلم فهو المقدم في كل صفة حميدة، أو هو المقدم، أنا أسف، فهو المقدم في كل صفة حميدة عرفت شرعا أو طبعا، يعني سواء طباع سواء في الشرع ما فيش زيه. ففي الكرم كان أكرم الناس، وخدي بالك ان الكرم من الدين، والبخل ليس من الدين. يعني البخيل ده حاجة حرام، بيعمل حاجة حرام، بيعمل نقيصة، شيء عنده شيء في دينه بيخليه بخيل. يعطي عطاء لا يعطيه احد من البشر، جاءه رجل فأعطاه غنما من جبلين. يعني ايه جبلين؟ يعني اداله غنم كثير جدا. فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وكان يقول لبلال انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فقال لا. اهي دي بقى، دي مش نقف عندها، دي نقف عندها ساعتين تلاتة. احنا دايما بتسبقنا اللأ قبل النعم. ماما اخرج لأ، اكل لأ، ما لأ. الله، هو ايه اللي كله لأ ليه؟ ماما ينفع اخد دي لأ؟ ليه لأ ليه؟ انا ما بتكلمش طبعا على حاجة غلط، يعني انا ما بتكلمش على واحد هيعمل حاجة غلط، انا بتكلم على العادي. ان اول كلمة لما حد يطلب منك حاجة لا، ليه؟ ايه لا ليه؟ لا، علشان احنا اتربينا كده واللي قبلينا اتربوا كده، يبقى اذا ايه اللا بتسبقنا. النبي صلى الله عليه وسلم بقى عمره ما سئل عن عطاء فقال لا، ابدا. احنا يا جماعة حتى ممكن يحصل مشكلة على الاكل، تخيلوا، يعني ممكن مثلا يحصل مشكلة في البيت على الاكل. النبي صلى الله عليه وسلم اي حد بيبقى محتاج حاجة من عنده كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها بصفاء ورضا للآخرين. لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، تبعه الأعراب يسألونه، فألجأوه إلى شجرة فخطفت رداءه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم على راح ناحية شجرة، الشجرة الرداء بتاعه تعلق في الشجرة وهو على الراحلة، وهم قاعدين الأعراب ماشيين وراء الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة. فقال ردوا علي ردائي، يعني ادوني ردائي اللي الشجرة شدته أو الشجرة شالته من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. أتخشون علي البخل؟ فوالله لو كان لي عدد هذه العظا نعما لقسمت العظا، اللي هي الصحراء يعني، فوالله لو كانت الصحراء دي كلها مليانة نعم لقسمته بينكم. ثم لا تجدوني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينفي عنه بقى صفات البخل، بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. يبقى ال3 حاجات دي من الحاجات اللي لا يجوز ولا ينبغي للعبد ان هي يكون فيها لا بخل، لان دي من النقائص الدينية والدنيوية، لا بخل ولا جبن ولا كذب. في طبعا خوف جبلي، عشان بس افهمكم كلمة الجبن. الجبان يا جماعة المقصود بيها اللي هو شرعا في الوقت اللي مفروض ان هو يواجه هو لا يواجه. ازاي؟ يعني انتي مثلا شايفة مثلا اخوكي او اختك او ما الى ذلك حصل لهم حاجة، المفروض ان انتي تبقي موجودة وتقفي وتدافع عنهم. لا انتي وانا مالي، ماليش دعوة. هو ده الجبن المذموم. لكن ان انتي بتخافي مثلا من حيوان ولا من حشرة ولا حاجات دي، لا ده مش يعني مش ده المقصود بيه خالص يعني، انما المقصود اللي هو الجبن المذموم، اللي هو التخلي وقت الحاجة او التخلي في وقت لا يصلح فيه ان انت تتخلي، ولا كذوب. ما يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذب ابدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه، فيعطي العطاء ويمضي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لدرجة ان هم بيعيشوا على الاسودين اللي هو التمر والماء. وخدوا بالكم ان التمر كان اكل اساسي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التمر ده كان يعني حاجة أساسية في كل البيوت، لازم يبقى موجود يعني. وأهدت لامرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شملة منسوجة، يعني زي كوفية ها وهي منسوجة يعني. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. فلبسه، راح لبس الشملة دي وكان محتاج لها فعلا. فرجل من الصحابة شافها فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال نعم. راح قايم ومديها له. فالصحابة لموه، قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. يعني هو كانت نيته ان طبعا احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وحط تحت حياته دي 3 سطور. النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته كان يتبرك به. يعني ايه يتبرك به؟ يعني يتبركوا بعرقه، يتبركوا بريقه، يتبركوا بياخدوا يحطوا ايده كده صلى الله عليه وسلم، الصحابة يتبركوا بيها، وده في حال حياته فقط. اما بعد وفاته فلا يجوز التبرك بأحد، يعني ده كان للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. وكان كرمه صلى الله عليه وسلم كرما في محله. يعني خدوا بالكم يا جماعة، في شعرة بين الـ السفه وبين الكرم. الجملة دي جميلة جدا، اللي هو الكرم في محله، مش انه حد سفيه بيدي وخلاص. لا، هو لما ادى لفلان مثلا شملة هو عارف انه محتاجها، او انه بيألف القلوب على الاسلام، او انه بيصرف على الدعوة، او انه بيدي لفقير او محتاج، او عارف ان دي حاجة هتخلي فلان ده يتشجع للاسلام اكتر. يعني كل نفقته صلى الله عليه وسلم مش عطاء كده وخلاص، لا مش سفه، لا لا لا لا خالص، وانما شيء هينفع بيه الاسلام والمسلمين. فدايما فكري، وده للاسف الشديد يعني انا بزعل منه جدا. انا تقول لك احنا عاملين اطعام طعام، طب جميل جدا، بتاكلوا مين؟ الفقراء. ايوه، انه فقراء؟ النصارى واللي ما بيصليش واللي مالوش دين والمتبرجه واللي ما اعرفش الايه والايه. ايه يا جماعه، وانتوا فاتحينها هيئه خيريه ولا فاتحينها ايه بالظبط؟ مفروض ان انتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ياكل طعامك الا مؤمن او تقي. انت مش فاتحه سبيل يا ماما، انت مش فاتحه سبيل اطعام طعام. انت لما بتطعمي الطعام يبقى واحده بتستقطبيها للاسلام، واحده هي فعلا مسلمه فقيره محتاجه، واحده انت عارفه ان هي مثلا مريضه ولازم الاكل ده يوصل لها، مش همشي على المستشفيات اوزع ولا ادي للشحاتين ولا ادي في الشارع اي حد امشي اديله. لا، ما ينفعش كده. اذا انفقت فاعلم محل الانفاق بتاعك فين بالظبط. طيب، احنا ان شاء الله هنقف عند الجزئيه دي، وهفتح الشات للي عندها سؤال فيما شرحت. ها، واضح فيما شرحت السؤال في اللي انا شرحته. لو حد عنده سؤال يكتبه لي على الشات، انا فتحته دلوقتي. حد عنده سؤال في الشرح؟ حد اي حاجة مش فاهمها؟ يعني في اي جزئية مش فاهمينها؟ لا، ما انا مش قصدي يا آية وجود الأدلة، انا قصدي يعني ممكن يبقى مثلا دليل مش فاهماه، في جزئية ما فهمتيهاش، في مثلا كان عندك معلومة قديمة كنت عايزة تعرفي المعلومة. لا مثلا، فاهمة ازاي؟ طيب خير، ماشي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.